بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد، فنعود إلى مجلسنا من مجالس التعليق على كتاب الفقه الميسر. في الحقيقة الآن نحن في المقدمات، وأعظم مقدمة ينبغي أن يبدأ بها في قراء الكتب هي مقدمة في آداب طالب العلم، لأنه كما قلت لكم مرارا وتكرارا نحن نرجو إن شاء الله من هذا المجلس المبارك أن ينشأ منه طلاب علم جادين إن شاء الله، يحصلون العلم ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وينشرون هذا الخير في أقرب الناس إليهم، ثم من بعدهم ومن وحالا ذكرت لكم أمس فتك الفائدة العظيمة من أزكى الفوائد، صدقوني أنا لما سمعتها أول مرة أثرت فيها تأثيرا عظيما، وذكرتها لكم أمس، وهي لما قلت لكم أن الدعوة إلى الله الأجور فيها بأرقام فلكية، بأرقام فلكية دي شيء أصفروني أنا، أرقام فلكية. كيف ذلك؟ كما وضحت لكم أمس أن الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح صحيح يقول فيه من علم، في معنى الحديث، من علم إنسانا آية فله أجر تلك الآية كلما تلاها ذلك الإنسان، واضح؟ كلما تلا ذلك الإنسان تلك الآية فإن لك أجرا. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن ابنك وولدك، أن ابنك وولدك لا ينبغي أن يسبقك أحد إلى تعليمه سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ستكررها، سيكررها المسلم أقل شيء إذا واظب على الفروض الخمس 17 مرة. فتصور لو أن ابنك أخذ منك ماذا؟ سورة الفاتحة، فإنك ضامن بأنه ماذا؟ كلما قرأ سورة الفاتحة بكل آية 10 حسنات، سورة الفاتحة فيها 7 آيات، فالأجر يتكرر عليك يوميا. بل أعجب من هذا، أنه لو علمت إنسانا آية ثم ذلك الإنسان علم غيره آية، فإنه ماذا؟ ذلك الإنسان لو علم 10 من الناس كما ذكرنا فإن تلك الأجور كلها تعود إليك، لا ينقص من أجورهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني تخرج لك ماذا؟ أحسبها في الرياضيات كأنه تتفرع عليك إلى أجور عظيمة جدا. صح، انتبهوا، أقول لكم شيء، الحديث الذي جاء في من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به إلى آخره، شطره الثاني ماذا؟ من دعا إلى سنة سيئة أو من دعا إلى فجور، نفس الشيء. احذروا كل الحذر. أكم تشوفوا هذه الأرقام الفلكية في الخير قد تكون أرقام فلكية في الشر، قد تكون ماذا؟ أرقام فلكية في الشر. فأنت مثلا تأتيك رسالة مثلا الشباب أدوا على وسائل التواصل فيها خبر، فيها صور محرمة نساء، شيء من هذا يتسارق، ليش فيها ضحكة وكذا، تقول لك فيها أرسل أنشر قاع المجموعة، وهذاك اللي في المجموعة يزيد يوصل المجموعة تاعه اللي في الجهة الأخرى، جروبات ما تنتهي. وكان من كان الأول؟ هذاك الأولاني اللي تسهل ورماها هكذا، أرقام فلكية في الانتشار، خصوصا في الفيسبوك ولا في الانتشار. ما تصورش أنت الأصحاب أنت تنساهم قاع، شكون عندك من أصدقاء وشكون من هذوك الأصدقاء اللي قدر يدير مشاركة للشيء يسموه، أرقام لا تتصورها، خصوصا في زماننا هذا. حذر كل الحذر، لا تنشر إلا الخير، لا تنشر إلا ما أنت متأكد من ثبوته، وذكرنا هذا في مجالس كثيرة. فكما قد يكون الخير سهلا فإن الشر كذلك قد يكون سهلا لكثير من الناس. ولذلك العلماء تعجبوا، قال كيف تكون الحسن واحد لو فعل حسنة عملا صالحا فله حسنة على ذلك العمل، بل بمجرد الهم أحيانا ينبل العمل حسن ثم لا يفعله، يكتب الله عز وجل له الحسنة، لاحظ؟ ثم احيانا يعمل تلك حسنه والله عز وجل قد يضاعفه له ماذا الى 10 أضعاف. ها من عمل صالحا فلو من عمل حسن من عمل من عمل حسنه فلو 10 أمثالها. طيب هذا اقل شيء، قد تتضاعف الى 700 ضعف بحسب نيته والاعمال القلبيه كان فيها اخلاص وتاب وكان فيها نعم تفضل الى اخره، تتضاعف كل هذا. ومع ذلك سياتي يوم القيامه اناس والسيئه في في في القاعده ان السيئه لا يجزى الا بمثلها، سيئه واحده اذا فعلت سيئه فانك ماذا لا تجزى الا بتلك السيئه. ومع ذلك سياتي اناس يوم القيامه مع كل مكفرات الذنوب التي ستكون في الدنيا، الامراض تكفر والصلوات تكفر والاعمال الصالحه تكفر، ومع ذلك سياتي بعض الناس يوم القيامه وذنوبه اكثر من ماذا من حسناته، وذنوبه اكثر من حسناته. مع ان المعادله لو رايت هكذا تقول محال هذا وش حيدير من سيئات حتى يغلب الحسنات تاعه. تدرون وش هو السبب أن تلك الحسنات أحيانا قد لا تكون لها أثر؟ هذا آخر فصل درسناه اللي هو فصل ماذا؟ الإخلاص وأعمال الصدور. أحيانا تلك الحسنات اللي احنا نضمنه قد فعلناها هي لا شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهو عدم الإخلاص فيها. ذلك الكلام عن الإخلاص في العمل مهم جدا، نكرره ولا نمل من تكراره. أخلصوا أعمالكم، اجعلوا شعاركم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الإنسان، سورة الإنسان، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام ويفعلون الخير ومع ذلك لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. هذا هو الإخلاص، لا تريد من وراء عملك مدحا ولا ثناء ولا خشية مدمة من أناس ولا أي طائل من طوائل الدنيا، وإنما تريد ماذا؟ تخاف من رب الله، تخاف من رب العالمين، وترجو ماذا؟ رحمة الله، وتطلب رضوانه. هذا هو الإخلاص. فلذلك الباب في الإخلاص كان مهم، ولذلك عقده من المصنف في بداية الأبواب المتعلقة بآداب طالب العلم وحافظ القرآن مع ماذا؟ مع نفسه. ثم ذكر أدبا آخر. قبل ما أنتقل إلى الأدب الآخر سريعا، كنت أحببت أن ذكرت لكم أثرا عجيبا مش تعرف الناس، لما ذكر للإمام أحمد كما قال ذكر له الصدق والإخلاص، قال بهذا صدق. هل تعرف كيفاش ربي رفعك؟ بالصدق والإخلاص، أعمالك لا تريد بها إلا وجه الله، وتكون صادق لا تكون كاذبا. فالصدق والإخلاص، ذكر سئل عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي، الوليد بن مسلم هذا إمام في الحديث معروف بكثرة الأحاديث، سألت الأوزاعي، الأوزاعي الإمام، وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج، وهذا الثلاثة مشهورين، ابن جريج المكي والأوزاعي إلى آخره، فسألهم سؤال عجيب، هذا طالب، هو طالب لأنه تلميذ الأوزاعي، فقال لهم لما طلبتم العلم؟ لمن طلبتم العلم؟ لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول، شوفها، كلهم يقول لنفسي. وحما قال لله، قال ماذا؟ لنفسي. هذو الناس صادقين، يكذبوش، ينافقش مع الناس، يقول الحق. قال طلبته لنفسي. دوب يشرح لكم وش معناتها لنفسي. غير أن ابن جريج، ابن جريج عبد العزيز بن جريج، هذا من أئمة أول من صنف في الحديث. ابن جريج قال، أما ابن جريج انظر ماذا قال، عجيب، قال طلبته للناس، قلت صراحة، قال طلبته ماذا؟ طلبته للناس. انظر صدق هذا الرجل، كاين واحد يقول مثل هذا الكلام في زماننا؟ شوش يقول الإمام الذهبي قرب تامنا ما يعني أو بعيد علينا دوكا. قال الإمام الذهبي معلقا، قال ما أحسن الصدق، سبحان الله، شوف الصدق، ناس صادقين مع الله. قال ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر لله، لله، سأقول لك لله، ويكذب وإنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف ذلك، ما عرف ذلك. هذو ناس مقامات عالية، مقامات عالية. إذا كان هادو لحية كامل في العلم وكذا، ومع ذلك انظر ماذا يقول: طلبت العلم لنفسي، طلبت العلم للناس، ولا يستطيع أن يصرح أنه طلب العلم لله، فما بالنا نحن؟ إذن لا بد من ماذا؟ ليس من باب تقنيط العباد ونقول ابن أعمالنا كلها رياء ومظاهر ومحبة المدح، ولكن هذا أقل شيء يحرك فينا ماذا؟ انتبه يا أخي، لا تذكر أعمالك أمام الناس، خلي خبيئة بينك وبين الله، سجل الأعمال تاعك الصالحة، خليها تجدها يوم القيامة في ميزان حسناتك. لا تتسرح، لا تفرح بذكري، كما هي القاعدة عند السلف: كانوا أحرص على ستر أعمالهم الصالحة كما أنتم حريصين على ستر سيئاتكم. احنا كيفاش نحرصوا على دير السيئات تخاف وتشوف وكذا تخبي فيها؟ هم كانوا على ستر أعمالهم الصالحة أحرص منا على ستر أعمالنا السيئة. إذا صار هذا الميزان هو عندك، أقل شيء يكون سواء، ما تستر أعمالك السيئة تستر أعمالك الصالحة، فأنت إن شاء الله على خير، وأعمالك لك ستكون محفوظة، ستكون بإذن الله تعالى محفوظة بإذن الله، وستجد يوم القيامة وتجد بركتها. أما إذا صرت سماعا، لأنه كاين التسميع وكاين الرياء، الرياء يعني تظهر العمل أمام الناس حتى يرونه، ولذلك سمي رياء. وهناك ماذا؟ التسميع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. التسميع هو ماذا؟ أنت تخدم شيء لا يراه الناس ولا يسمعون به، مثلا تقوم في الخلوات في الليل وكذا. مرة واحد وش قال لي، ضحكني، قال لي: أنا نشرب القهوة متأخر في الليل. فعلا تشرب دول قهوة ما تأثر شيء؟ قال لي: لا لا، تأثر فيها بعد مدة من الزمن. خلاص أغلق الموضوع وانتهت القضية. لكن هو السيد استرسل، قال لي: لا، باش نقوم الليل يعني. يعني كما ذكرتها، خليها بينك وبين ربي يا أخي، خليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنا سألت بركة على القهوة، قلت له: ما تأطرش فيك، مش عم تدخل في التفاصيل حياتك، خليها بينك وبين الله. والناس أحيانا فلاتات، أحيانا فلاتات، الإنسان لا يشعر، يقول مثل هذا الكلام وليست بنيته هو الرياء، ولكن في كثير من الأحيان صدقوني هي سبب ذهاب حسناتنا هباء منثورا. لذلك احرصوا على ذلك. شوفوا الإمام أحمد، نفسر لكم مش معتني نفسي. الإمام أحمد لما سألوه قالوا له، قيل له، سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، حاجة عزيزة لله، ما قدرش نقولها أنا، لا أدعي هذه الدعوة الكبيرة، قال: لله عزيز، ولكن شيء حبب إلي فطلبته. العلم لازم تعرفوا بأن العلم، من ذاق العلم، من ذاق مطالعة الكتب، للأسف أبناؤنا الآن ذاقوا هذا وش يعرفون، لا يعرفون العلم ولا والترهات هذه ولا تفاهات، ولكن من ذاق العلم يجد فيه لذة، قد يطلبه من أجل هذا. ولذلك تجد عند الكفار مثلا: العلم للعلم، بمجرد العلم، ماشي لهدف سامي ولا ليه، لا، العلم للعلم، على من ذوقهم للذة العلم، امتلاك المعرفة. امتلاك المعرفة هذا سلطان، لاحظ، يتركك لما تنتح المعضلة كذا، قال في الرياضيات، ها، تحل المعضلة كذا ولا بعد تخرج النتيجة، خرجنا تجد لذة وفرحا وسرورا أنك ماذا أتقنت تلك الله، صح؟ كذلك العلم، هذا هو العلم، العلم هكذا. فلذلك وش قال؟ قال: أنا حاجة حببت إلي فطلبتها لنفسي. بس حبش يقول لي الله اسمع، ومع ذلك يشهد لهؤلاء أنهم من أهل الإخلاص بدليل هذا الصدق في المقال. ولكن نحن أقل شيء نربي أنفسنا ونربي غيرنا وأقرب الناس إلينا إلى أن يحفظوا أعمالهم، لا تبدروا أعمالكم. كاين أمرين اثنين يفسد الأعمال، صدقوني، الغيبة والنميمة في زماننا الآن. الغيبة، كاين مشغول الناس سبحان الله يدير الخير ويصلي وصلاة الجماعة وكذا، تشغل ربي خلقوه باش يعطي حسناته للناس، ربي يسخره للناس، أعطاه للناس، مين يجي ويختم يتكلم، وفي الأحلام في الصالحين ما أترك ولا أحد في الصالح، فحسناته اللي يشقى عليها الإنسان يروح يمدها لغيره، هذا جنون، هذا مش إنسان عاقل. الحسن البصري وش يقول؟ يقول: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبي وأمي، حسناتي نعطيهم البابا ويمهم أحق الناس بالفضل، شنو نعطيهم الواحد هو عدو لي فيما أعتقد كامل، لا تعطي ذلك. أحذر الغيبة والنميمة والإخلاص. هذا الأمرين اثنين إذا أصيب فيهم الإنسان ماذا تفعل له؟ نزيف في الحسنات، نزيف نزيف أكثر، نزيف في الحسنات، حسنات بده يروح أكثر. فاحذروا كل الحذر، احذروا كل الحذر من الغيبة كلا في الناس في كل مجالات. وماذا؟ أن تراءوا بأعمالكم، خلي أعمالك بينك وبين الله. هذا الذي ذكره المصنف في آخر باب. ثم قال الثالث أن يعمل، هذه المقصود الآن من العلم، ما المقصود من العلم؟ أن يعمل بالعلم الذي حصله. قال سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة، ولو مرة. هذه اللي استشكلها البعض في امتحان أمس، ها هذه ما بلغني عن رسول الله حديث قط إلا عملت به ولو مرة. ما الذي نعانيه الآن في زماننا؟ لأن الوسائل المعرفة موجودة مبثوثة، هم جوالات يجيك المعارف تنهال عليك كما قلوا الصحيح والفاسد، ها. ولكن كاين علم وينشر حديث، انت اللي تشوفه اللي يبعثوا لك في الفايبر وفي الواتساب تحير. انا تقول للناس هذو كاع منين انت ما شاء الله تبارك الله كامل، هذا يجي يبعث لك صوره من بعد صلي على النبي وبعد تحير. تقول هذا شبيه اللي ينزل هذا، انت معك في قولك كامل. وش السبب؟ الناس راهي تتعلم بصح تطبيق صفر. الصحابة كيفاش علموا؟ سمعنا وأطعنا. واليهود ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. إياك أن تتشبه باليهود. هذه سمة اليهود، هم ماذا؟ أنهم يعلمون ولا يعملون بالعلم الذي فلعنهم الله وغضب عليهم، لعنهم الله ومقتهم وغضب عليهم، لأنهم أهل معرفة. يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم على أقل. يا معاذ خش قل ما دك، يعرفوا وفهمين، يعرفوا الحقائق، مع ذلك لا يتبعون لا يطبقون. أصابتنا ما أصابت اليهود، نحن نقرأ الأحكام نشوفوا الأحاديث، لكن أين التطبيق؟ لا يوجد. على الشهوة، قوة الشهوة، الإرادة الضعيفة، إرادتنا ضعيفة جدا، ما نقدروش نقاوم. ولذلك من أحسن ما يعينك على هذا هو أولا ما ذكره الله عز وجل في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء تدعي الله سبحانه بصدق، هذا أول شيء. وثاني جماعة المؤمنة، حتى على أنت تدوب في التيار، فهمني؟ التيار كله ضدك فأنت ستدوب، شيء تام أبي ستضعف. تحكي بعض الناس يدوب، ما يعني مش يضعف، يدوب. ولكن كيف يتقوى؟ يتقوى بالجماعة المؤمنة التي أساسها أين؟ في المسجد، في بيت الله. يختار الصحبة الصالحة التي تعين على حضور مثل هذه المجالس، مجالس العلم، رياض من رياض الجنة. فيحاول أن يحضر هذه المجالس من أجل أن يتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، فتقوي نوعا ما ذلك الإرادة الضعيفة. ثم كلما ازداد معرفة بالله ومعرفة برسوله، كلما ازداد حبا في ذلك، ثم ماذا؟ انطلق في العمل الصالح. تحكي يجب الإنسان وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وإرادتنا ضعيفة، والمجتمع لا التيار هذا الموجود لا يساعدنا على ماذا؟ على الاستقامة وعلى فعل الخير، بل يساعدنا على العكس. فلذلك إياك ثم إياك، وحذر كل الحذر من كل من يفرقك عن جماعة المسلمين وعن الخير الذي تجده في المسجد. حرص كل الحرص على أن تبقى دائما في المسجد، لا مكان، لا يزين لك أحد هذا، لا مال ولا شبهة ولا، أبقى في المسجد. المسجد هو الحصن الحصين للمسلمين. الآن لم يبقى لنا إلا المساجد، حتى بيوتنا غزوها الويفي، غزانا في عقر دارنا. فلذلك لم يبقى لنا إلا المسجد، والمسجد واكد شوي يدخلوا بالجوالات يقعدوا يشوفوا أجي المسجد إذا بتقعد للآخر، قعد تشوف لي أنا في المسجد، روح قرأ قرآن، قرأ قرآن في المسجد، مشي تحت تقرأ لي الجريدة في المسجد، هذا كي نحسن الظل ويقرأ في الجريدة، فهمني؟ فلذلك انتبهوا يعني داخل المسجد لا هو الحصن الحصين الذي ينبغي أن نحرص عليه. قال أن يعمل بالعلم الذي حصله. وقال أيضا يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه خاصة في طالب العلم. بعض الناس طالب العلم يقول لك والله غالي نحفظ ونقرأ وكذا بس ننسى. نحفظ القرآن بس ننسى. لأنك لا تعمل بها مثلا. هذه قاعدة. لو كنت تعمل بما أعطيكم مثال. هذاك السؤال أعطيتكم على الوتر. أنتم لا سبوح القدوس ولا سبحان الملك القدوس. أنا أجزم إنه اللي غلط في السؤال ما هو شيء يقول سبحان الملك القدوس من بعد الوتر. لأنه الأذكار أفضل طريقة لضبطها والعمل بها. تعمل بها ما كاينش واحد ينسى أذكار الصباح والمساء ولا ينسى سبحان ربي العظيم في الركوع تاعه. تقول له شنو ذكر الركوع؟ تقول سبحان ربي العظيم هذه باينة. علاه؟ لأنه كل يوم يكررها. لو أنك تكرر أذكار الصباح ما تنساهاش. لو تكرر أذكار العمل بالعلم يثبت العلم. العمل بالعلم يثبت العلم. نشوف الساعة. طيب قال أي هذا هو انتهى. ثم قال الرابع أن يبتعد عن المعصية. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفيه قدر فيه كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم ينفعنا بما سمعنا وبما تعلمنا وأن ييسر لنا العمل بهذا الحين. والله أمنيتنا كلنا صدقوني. شوف أنا مثلا أنا عندي أمنية عظيمة ذكرتها في كتابي لما كنت أشرح كتاب الأذكار، هو سيكون يوم الخامس. أعظم يعني شيء في العمل نحتاج إليه في نظر يعني الله تعالى أعلم، هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم اجعلني لك ذكارا لك ذكارا. لو ربي رزقنا ألسنة ذاكرة خرجنا من النار، خرجنا من الغرق، خرجنا من الغرق. فإذا الإنسان يجاهد نفسه على ماذا؟ على العمل بماذا؟ بهذه الأذكار التي تعلمناها. ذكار، ذكر يعني مبالغة في الذكر، مبالغة في الذكر. فلو رزقنا الذكر صدقون تجيك الحلاوة تاع الإيمان ويجيك حب الله ورسوله، ثم بعد ذلك لا تسأل كيف ييسر الله عز وجل لك ماذا؟ الأعمال الصالحة، وكيف سبحان الله يحفظك من فعل الأعمال السيئة. لا تسأل كل شيء يجي سهل بعد ذلك. ولاحظتم التوفيق، هذا يقال له التوفيق الرباني. كيفاش التوفيق؟ الهداية، هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يطش بها. ما معنى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يعني يرجع سمعه محفوظ بحفظ الله ورعايته. حتى هو يكون زي ما يحب يسمع المعصية ما يسلوش ربي طرق المعصية، يحفظ سمعه. لو غفل يوما هكذا وجاءته بشي يسمع المعصية لا تتيسر له. وبصره الذي يحفظ بصره، يحفظ تحس هذا، أنت تستشعره كلما ازددت طاعة وقربة ودعاء لله. شوف كيف السبيل اليسر، شوف روحك أنت تتجه للحلقة وتقعد في الحلقة، وكثير من الناس يحرمون وانت تسير. بس حكي تكون ضعيف تحس روحك شغل يجيك ثقل، تصرف عن أشياء من الخير وانت تقول على لأنك وكلت إلى نفسك وعدمت التوفيق. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، هذه هي طرفة العين، طرفة عين. ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فكلما كنت محاطا بعناية الله وتوفيقه ورعايته وكلاءته فأنت على خير، تبعد عن الشر وتوفق إلى الخير. فنسأل الله أن يديم علينا هذا التوفيق وأن يزيدنا منه، فنحن في أمس الحاجة إليه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.